بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني نستعرض فيه الرسالة الثانية في ضمن هذا المجموع، والتي بعنوان الحج وتهذيب النفوس. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن الحج مدرسة عظيمة مباركة يتربى فيها أهل الإيمان على العقائد الكاملة والعبادات العظيمة والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، ولكن الحجاج يتفاوتون تفاوتا عظيما في تلقيهم لعبر الحج ودروسه العظيمة بحسب ما يكون منهم من حرص وعناية ورعاية لهذه الحكم والدروس والعبر المستفادة من الحج. وهذه الرسالة التي بين أيدينا فيها معونة بإذن الله سبحانه وتعالى لتحقيق كثير من هذه المقاصد العظيمة في تحصيل عبر الحج ودروسه العظيمة المباركة. فمن دروس الحج أن الحج مدرسة للإصلاح، إصلاح كامل في جميع الجوانب، تهذيبا للنفوس وتزكية للقلوب وتقوية للإيمان، فهو مدرسة تربوية إيمانية يتخرج فيه المؤمنون المتقون، وينهل من معينه المبارك عباد الله الموفقون. قد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كفى بالحج إصلاحا للعبد أنه إن اتقى الله في حجه ودخله تائبا من ذنبه وأحسن في أعمال حجه مخلصا لربه خرج منه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. فأي صلاح وإصلاح أعظم من هذا؟ وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجدا في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات القبول، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحجه، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا. والعلامة الواضحة لبر الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. فهاتان علامتان على القبول: علامة تكون في أثناء الحج وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامة تكون بعد الحج وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. نعم. ومن الدروس العظيمة والعبر المستفادة من الحج في تهذيب النفوس أن الحج فيه تقوية وتمتين للاستجابة لله والامتثال والطواعية لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو بحق يربي المسلم تربية عجيبة على صدق الامتثال لله جل وعلا. انظر إلى الحاج وقد تكبد مشاق السفر وبذل النفقة والغربة وما يحصل له من جهد وتعب إلى غير ذلك من الأمور، كل ذلك يفعله من أجل أن يقول لبيك اللهم لبيك، من أجل أن يعلن استجابته لله سبحانه وتعالى وأنه عبد مستجيب لله. وكلمات التلبية هي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله، فإن معنى قولك لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، وقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وامتثال يتبعه امتثال، وطواعية يعقبها طواعية، فأنا عبد لك مستجيب لأمرك يا الله. دعوتني إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك. هذه الاستجابة العظيمة التي تظهر في حج بيت الله الحرام ينبغي أن يعملها المسلم في أعماله كلها وعباداته جميعها. شعار الحج لبيك اللهم لبيك، ومعنى ذلك أي أنا خاضع لك يا الله، مستجيب لندائك، منقاد لحكمك، ممتثل لأمرك. والتلبية نعم، والتلبية شعار الحج، فالمسلم يبدأ أعمال الحج بالتلبية ويمضي إلى مكة ملبيا إلى أن يصل إلى البيت ويشرع في الطواف، ثم هو يلبي كل من انتقل من ركن إلى ركن ومن منسك إلى آخر، فإذا سار إلى عرفة لبى، وإذا سار إلى المزدلفة لبى، وإذا سار إلى منى لبى، حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. وكم لهذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية نفسه وإصلاحها ومعالجة تقصيرها في أوامر الله والقيام بحقوقه سبحانه. أليس الواجب على المسلم أن يكون دائما ملبيا نداء الله، مستجيبا لأمره، منقادا لحكمه؟ أليس الواجب على المسلم أن يكون شأنه في كل طاعة أن يلبي نداء الله وأن يستجيب لأمره؟ فقد أمر الله عباده بالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء والأمانة والبر والإحسان، ونهاهم عن الزنا والقتل وشرب الخمر والكذب والغش والخيانة، فما شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهي؟ هل هو ملب أمر الله قائم بطاعته سبحانه، أو أنه متلق ذلك بالفسق والعصيان؟ فيا من أمرك الله، فيا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، حيث يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لما كان الحج بهذا الشأن في التربية للنفوس على حسن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما يوصى به الحاج أن يعتني بالصلاة التي هي أعظم من الحج، وأن يعتني بالصيام الذي هو أعظم من الحج، وأن يعتني بالزكاة، إلى غير ذلك من طاعات الإسلام. ولهذا قد صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أوصى الأمة بهذه الأمور العظيمة، وبين أن ذلك موجب دخول الجنة. وتأمل أخي الملبي، وتأمل أخي الملبي في الصفحة 85 في منتصف الصفحة، وتأمل أخي الملبي الموفق جميع ما سبق، وتأمل معه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاشر الملبين. ففي الترمذي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. فهذه وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة جامعة لعموم المسلمين في حجة الوداع، أوصى بالصلاة، وأوصى بالصيام، وأوصى بالزكاة، وكل هذه فرائض أعظم من الحج، وجاءت فرضيتها قبل الحج، وجاءت فرضية الحج متأخرة عن هذه الفرائض العظيمة. ولهذا ينبغي على الملبي الذي ردد لبيك اللهم لبيك أن يحقق صدق الاستجابة لله. دعاه إلى الحج فقال: لبيك اللهم لبيك، ودعاه إلى ما هو أعظم من الحج وهو الصلاة، فهل لب النداء؟ دعاه إلى الصيام فهل لب النداء؟ دعاه إلى الزكاة هل نب النداء؟ دعاه إلى تجنب الحرام هل نب النداء؟ في حجه استجاب لما نهي عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، كان مجتنبا لهذه النواهي، فهل لب النداء في بعده عما حرم الله عليه؟ فإذا الحج مدرسة عظيمة تربي الحاج إذا أحسن التلبية وصدق مع الله تبارك وتعالى في التلبية، تربيه على صدق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. من دروس الحج العظيمة التربية على العناية بالذكر والمواظبة على الأذكار والاهتمام بها والبعد عن سبيل الغافلين. فالحج فيه تربية على الذكر، تربية عظيمة على ذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل تكرر الوصية بذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. فالحج كله ذكر، الحج كله ذكر لله. وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم ذكرا لله فيه. وقد صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فالحج إنما شرع لذكر الله سبحانه وتعالى، وتكررت الوصية به في آيات الحج في سورة البقرة، وآيات الحج أيضا في سورة الحج. كل ذلك مما يبين عظم مقام الحج وعلو شأنه. فتأمل وأنت تنظر في هذه الآيات العظيمات فيما يتعلق بالحج، تأمل هذه الوصية العظيمة. فتأمل هذه الوصية العظيمة والأمر الكريم بملازمة ذكر الله عز وجل في جميع مقامات الحج. في الوقوف بعرفة أمر بالذكر، وعند المشعر الحرام أمر بالذكر، وعند نحر الهدي أمر بالذكر، وفي أيام التشريق أمر بالذكر. فالذكر هو مقصود هذه الأعمال، بل إنها لم تشرع إلا لإقامة ذكره سبحانه. وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. نعم، ثمة فائدة مهمة تتعلق بالذكر مستخلصة من هذا الحديث الذي أشرت إليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الحاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. سئل أيضا عن المصلين والصائمين والمجاهدين أيهم أعظم أجرا، في كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا. استخلص أهل العلم من ذلك قاعدة شريفة مهمة عظيمة في التفاضل في العبادات، ومبناه مبنى التفاضل في العبادات. يقول العلامة ابن القيم في ذكر خلاصة مفيدة وقاعدة نافعة في هذا الباب، إن قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. فإذا علمت ذلك فلتحرص على ملازمة ذكر الله في جميع الطاعات، في صلاتك وصيامك وحجك وجميع عباداتك، فإن أجرك في كل عبادة بحسب ذكرك لله فيها. نعم، من الدروس العظيمة المستفادة من الحج في هذه الرحلة المباركة والسفر العظيم لبيت الله الحرام لأشرف البقاع وخيرها وأعظمها، من الدروس المستفادة فيه أنه فيه تحقيق للتوكل، تحقيق للتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذ إن هذا الحاج الذي خرج من بيته خرج معتمدا على ربه، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه، طالب منه وحده العون والتوفيق والهداية، لعلمه بأن الأمور كلها بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع هذا يحمل زاده معه ويبذل السبب في نيل رحمة الله وثوابه. لنتأمل موقفا عجيبا كان سببا لنزول قول الله عز وجل في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لنعلم من خلال سبب نزول الآية أهمية التوكل في الحج وفي كل طاعة يتقرب العبد بها إلى الله، ولنعلم أيضا من خلال ذلك أن التوكل عبادة مصاحبة للمسلم في جميع عباداته، بل إن المسلم لا يستطيع أن يؤدي أي عبادة إلا إذا توكل على الله وأعانه سبحانه وتعالى. ماذا ورد في سبب نزول قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن ناسا كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد، ويظنون أن هذا حقيقة التوكل، ثم يضطرون إلى الناس ويحتاجون إلى سؤالهم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل عن معاوية بن قرة أنه قال: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إن المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. إن حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته لله اعتمادا عليه وثقة به والتجاء إليه وتفويضا ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض أموره إليه، مع القيام بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلها. هذه حقيقة التوكل، اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها. حقيقة التوكل جماع هذين الأمرين: اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لا أن يجلس الإنسان معطلا للأسباب زاعما أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولنستمع إلى هذه الفائدة في جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن سأله عن من كان معطلا للأسباب. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما قال أنها تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الرزق في عشها، وإنما قال تغدو أي تذهب تبحث في طلب الرزق. وبعض الطيور تقطع كيلومترات كثيرة جدا بحثا عن رزق ثم تعود إلى عشها، بل حتى الطيور الصغيرة مثل النحل ونحوه تطير مسافات بعيدة. قيل إن بعض النحل يقطع مسافة 5 كيلو يبحث عن الرزق ثم يعود إلى مكانه. فقال: لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لا تبقى في مكانها تنتظر أن يأتيها الرزق في مكانها، بل تغدو. وهذا فيه أنه لا بد من بذل الأسباب. وبهذا يعلم أن التوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السبب والاعتماد على الله عز وجل. أما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو في الحقيقة متواكل مغرور، وفعله هذا ما هو إلا عجز وتفريط وتضييع. فلو قال قائل مثلا: إن قدر لي أدركت العلم، اجتهدت أو لم أجتهد، أو قال: إن قدر لي أولاد حصلوا، تزوجت أو لم أتزوج، وهكذا من رجا حصول ثمر أو زرع بغير حرث ولا بذر ولا سقي، وهكذا من يترك أهله وولده بلا نفقة ولا غذاء ولا يسعى في ذلك متكلا على القدر، فكل ذلك تضييع وتفريط وإهمال وتواكل. قال ابن قدامة رحمه الله: قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضن، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع. أما من يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه فهذا توكله عجز وخذلان ونهايته ضياع وحرمان. نعم، من دروس الحج وعبره العظيمة أن الحج باب من أبواب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والخروج من الذنوب والخطايا. قد جاءت أحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن الحج في تكفير السيئات وغفران الذنوب والعتق من النيران. وما ولا يخفى على عبد شأن التوبة ومكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة، وأن العبد ينبغي عليه أن ينتهز كل فرصة في حياته ولا سيما الأحوال الفاضلة والأوقات الشريفة والأمكنة الفاضلة، أن يصدق مع الله في توبته وإنابته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى ليفوز بالغفران والعتق من النيران. وقد مر معنا الكثير من الأحاديث في عظم أثر الحج في تحقيق أو نيل المغفرة، ونقف أيضا مجددا على شيء من هذه الأحاديث. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وروى مسلم في صحيحه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الحج، وأنه باب عظيم لحط الأوزار وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار. والواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل لينال بذلك الفلاح وليحصل وافر الأجر وعظيم الأرباح. نعم، كذلكم من العبر العظيمة والدروس النافعة المستفادة من الحج أن ذلك اللباس الذي يلبسه المحرم وهو الإزار والرداء الأبيضين النظيفين يذكران المسلم بالكفن، في ذلك تذكير بالأكفان عندما يغتسل ويتجرد من المخيط لباسه المعتاد ويلبس قطعتين، قطعة على أسفل البدن وقطعة على أعلى البدن، على أسفله الإزار وعلى أعلاه الرداء. كم في هذه الهيئة من تأثير بالتذكير بلباس الكفن الذي يغادر به العبد هذه الحياة الدنيا. وفي هذه الهيئة من اللباس يستوي الحجاج، لا فرق بين الغني والفقير والرئيس والمرؤوس، وتساويهم في هذا اللباس يذكر بتساويهم جميعا في لباس الأكفان بعد الموت، فإن الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف بيضاء لا فرق فيها بين غني وفقير. روى الإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. ولما مات سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. وكل من مات فهذا شأنه، يغسل ويجرد من ملابسه ويلف بلفائف بيضاء ثم يصلى عليه ثم يدرج في القبر. والحاج عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال، ويتوارد على ذهنه هذا المآل، ويتذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدئ الحياة الأخروية. وكم هو عظيم ونافع للعبد أن يتذكر الرحيل، وأن يتذكر مفارقة الأنيس والخليل، وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان، أي نصيبه في قبره من ماله، ثم مآلها إلى الخراب. يقول الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله، رداءان تلوى فيهما وحنوط. ويقول الآخر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. القطن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بالموت واعظا، ومن تذكر الموت أقبل على الآخرة، ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء، ومآله إلى البلاء، مع أنه الشيء الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه، والذي ينفع الإنسان في قبره هو عمله الصالح. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت 3، فيرجع 2 ويبقى 1، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم، كذلكم من الدروس الرائعة والعظيمة التي تظهر لكل متبصر في الحج مكانة العلماء ورفعة شأنهم وعلو مقامهم، فترى الحجيج يسألونهم ويسألون عنهم ويبحثون عن أمكنتهم ويحرصون على التفقه عليهم ويطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الحج وغيره، ويغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم. ففي الحج من العبر والدروس ظهور مكانة العلماء ومنزلتهم العلية، وأنهم هم الذين يضيئون للناس الطريق ويبصرون الجاهل ويعظون الغافل ويجيبون السائل، إلى غير ذلك من الخيرات التي ييسرها الله عز وجل على أيدي أهل العلم. قال أبو جعفر: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنه يحبنا ويفيدنا. وقال الذهبي رحمه الله: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده؟ أذكر قبل سنوات أيام حياة الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كنت في مسجد الميقات، فجاءني رجل من إحدى الدول وأظهر فرحا شديدا، وترى فعلا السرور والفرح على محياه، وقال لي: أنا والله في غاية الفرح بهذا الحج، تدري لماذا؟ قلت: لماذا؟ قال: لأني سأرى ابن باز، أنا والله فرح أنني سأرى ابن باز، إن شاء الله إذا وصلت مكة سأبحث عنه في كل مكان حتى أراه، حتى أراه. وهذا شيء من قديم. انظر الذهبي رحمه الله يقول: والله لقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان ابن عيينة لإمامته وعلو إسناده. فهذا مما يبين مكانة العلماء الرفيعة، إذ هم في الخير قادة، تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، تضع الملائكة أجنحتها لهم رضا بصنيعهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في الماء. عندما نقف على هذه العبرة ونستفيد هذه الفائدة في حجنا لبيت الله وعنايتنا بالرجوع إلى العلماء، لنتأمل في حياتنا كلها: هل نحن هكذا في حياتنا مع أهل العلم، حريصين على البحث عنهم، على سؤالهم في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، في بيعنا وشرائنا، أم أن بحثنا عن أهل العلم كان في الحج فقط؟ الحج من جملة العبادات، كما أنك حريص على سؤال أهل العلم في أثناء الحج عن حجك، فلتكن حريصا أيضا على سؤالهم عن صلاتك وعن صيامك وعن جميع أعمالك. فلعلك أيها الحاج في صفحة 108 آخرها 108، فلعلك أيها الحاج الموفق وأنت ترى حرص الناس على الإفادة من العلماء في أحكام الحج وحرصهم على سؤالهم والإفادة من علومهم، تدرك فضيلة العلماء وحاجة الأمة إليهم وإلى علومهم وأهمية سؤالهم والاستفادة منهم في جميع أمور الدين. وكما أنك تستفيد من العلماء في أحكام الحج وتستفتيهم عما يشكل عليك منها، فلتستفد منهم ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزكاتك وجميع أمور الدين، لتعبد الله على نور وبصيرة. ونسأل الله الكريم أن يبارك في علمائنا، وأن يوفقنا لحسن الاستفادة منهم، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب. من دروس الحج وعبره أن الحج فيه أعظم زاد للتقوى، ومجال عظيم مبارك لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وكان كثير الوصية بها في خطبه. ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله، ولم يزل السلف الصالح يتواصلون بها، وذلك لأنها خير زاد يبلغ يبلغ وذلك لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله، أجابه عمر بقوله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا كثيرة. نعم، والتقوى لها ثمار، ثمار كثيرة دينية ودنيوية في الدنيا والآخرة. فمن ثماره حصول العلم النافع، ومن ثمار التقوى الخروج من المحن وتحصيل الرزق الطيب وتيسير الأمور، ومن ثمارها نيل الفلاح والفوز بالمغفرة وحصول الرفعة في الدنيا والآخرة والعاقبة الحميدة جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين. ومن ثمارها دخول الجنة والتشرف برؤية الله سبحانه وتعالى. وثمار التقوى لا تعد ولا تحصى، ثمار التقوى لا تعد ولا تحصى. وعندما نتأمل في الآيات التي تكرر فيها الوصية بتقوى الله عز وجل في أثناء آيات الحج، ندرك الأهمية البالغة للتقوى ومسيس الحاجة إليها في أعمال الحج وأمور الدين كلها. إن وصية الله بالتقوى المتكررة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم، وقد أكرمهم الله بالحج، أن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها. والواجب على من أكرمه الله بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله، وأن يتزود فيه بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يتقي الله بصيانة حجه عن الرفث والفسوق والجدال. هذه النقاط الآتية كلها نرعيها اهتمامنا لندرك جملة من المجالات التي نحتاج إلى أن نحقق التقوى فيها في حجنا لبيت الله، وهي جملة من النقاط المهمة تبدأ كل واحدة وأن يتقي. نعم. والواجب على من أكرمه الله بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله، وأن يتزود فيه بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يتقي الله بصيانة حجه عن الرفث والفسوق والجدال، وأن يتقي الله بحفظ وقته عن كل إسفاف، وأن يشغله بذكر الله والنافع من القول، وأن يتقي الله بالحرص على اتباع السنة ولزوم هدي خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحذر من البدع والأهواء، وأن يتقي الله في مراعاة جميع أعمال الحج من ركن وواجب ومستحب دون تساهل أو إهمال، وأن يتقي الله بالتفقه في دينه والإتيان بعبادته على بصيرة، وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحجاج وغيرهم، وأن يكون عونا لهم على كل خير يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب وحسن الحديث، ويتقي الله بتوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغض بصره وكف يده، وأن يتقي الله باجتناب الغش والكذب والشح والسب والبذاء وسوء الظن. وكلما عظم نصيبه وحظه في حجه من التقوى عظم حظه ونصيبه من الأجر والثواب وغفران الذنوب، كما قال الله تعالى

فيذهب ويخر ساجدا تحت العرش لرب العالمين، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب عز وجل للفصل بين العبادة. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تذكر يوم تأتي الله فردا، وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت الستور عن المعاصي، وجاء الذنب منكشف الغطاء. فتفكر في هذا اليوم الذي وصف لك، وفي هذا الحال الذي حدثت عنه، وأعد له عدته. وعليك بتقوى الله، فإنها خير زاد. وقد قال الله تعالى في ختام آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وأعاذنا جميعا من خزي يوم الدين، وجعلنا بمنه وكرمه يوم الفزع من الآمنين. ختم آيات الحج في سورة البقرة بقوله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكر ذلك سبحانه بعد قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لا شك أن هذا فيه تنبيه إلى أن الحاج الذي أكرمه الله بالحج ورأى هذه العبرة العظيمة في وقوفه بعرفة تذكره بالوقوف بين يدي الله عز وجل، فإن الذي جمع هؤلاء على صعيد عرفات سيجمع الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم. فهذا الذي أخذ هذه العبرة ينبغي أن يرجع إلى بلده وهو يتذكر أنه سيحشر. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وإذا كان العبد على ذكر من الحشر والبعث والجزاء، فإن هذا من أعظم أبواب الصلاح والاستقامة والبعد عن الخطايا والذنوب. من المجالات المباركة في الحج في باب تهذيب النفوس ما يشهده الحاج في يوم عرفة من تجمع عظيم وتجمهر كبير، بل هو أعظم تجمع إسلامي. وفي هذا التجمع الإسلامي الكبير، وكذا في يوم عرفة وفي بقية المشاعر، يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، يتعارفون ويتناصحون، ويتعرف بعضهم على أحوال بعض، يتشاركون في الأفراح والمسرات، كما يشارك بعضهم بعضا في الآلام، ويرشد بعضهم إلى ما ينبغي له أن يفعله، تعاونا على البر والتقوى، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تأمل هنا إلى لطيفة عجيبة. هؤلاء هذا الجمع الكبير، وأبرز ما يكون جمعهم في صعيد عرفة، أكثر كلمة يرددها هؤلاء اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي النبيين من قبله، هي كلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. وهذا فيه تنبيه إلى أن الرابطة الإسلامية هي لا إله إلا الله. الرابطة الإسلامية هي لا إله إلا الله. بدون لا إله إلا الله لا توجد رابطة. فالرابطة الإسلامية هي لا إله إلا الله، وكل ما حقق المسلمون لا إله إلا الله في حياتهم كل ما كان ذلك أعمق في الرابطة. وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة، يكثر الحجيج من قول لا إله إلا الله، فهي خير ما يقال في هذا اليوم، بل هي خير الكلمات على الإطلاق، وأحبها إلى الله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف. وكلما ضعف استمساكهم بهذه الكلمة ضعف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة تتضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويرددونها، فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به، والذي ألف بينهم هو الخضوع لله والتذلل بين يديه رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، حبا وطمعا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نعم، هذه العبرة العظيمة المستفادة من الحج، ولا سيما وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الأمر في حجة الوداع في خطبته في أوسط أيام التشريق، حيث قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منافع الحج العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة، فالرب المعبود واحد، والقبلة المتجه إليها واحدة، والرسول المتبع واحد، ولباس الإحرام ومشاعر الحج وأعماله واحدة، ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد، وشعار الجميع لبيك اللهم لبيك، خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالا. فأي رابطة أوثق من هذه، وأي صلة أعظم من هذه الصلة؟ ألا فليع المسلمون ذلك، وليحمدوا ربهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق الكريم والحب والإخاء، وليسعى كل واحد منهم في تحقيق كل ما يقوي هذه الصلة وينميها، وليبتعدوا عن كل أمر يضعفها ويوهيها. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على البر والتقوى، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهديهم سبل السلام وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يبطل كيد عدوهم، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. من دروس الحج وعبره العظيمة أنه باب مبارك لزيادة الإيمان وقوة اليقين وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عثرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار أعتقت. وعندما نتأمل نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالحج نجد فيها من الضوابط العظيمة والتوجيهات الحكيمة التي تحقق للعبد صلاحا وزكاء في حجه بل في حياته كلها، كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكم في هذه النواهي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من دعوة وتوجيه إلى كبح جماح النفس والحد من ميلها إلى رغباتها وشهواتها. وكم في قوله سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، من دعوة إلى المسارعة في فعل الخيرات والمسابقة لأداء الطاعات. وكم في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، من دعوة لأخذ الأهبة والاستعداد بالتزود ليوم المعاد، كشأن المسافر الذي يأخذ زاده معه في سفره. نعم. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته عديدة ومتنوعة. ومن هذه المجالات العظيمة الحج، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس، من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله العظيم، وسأله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يزينه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فحري بمن أكرمه الله بالحج أن يكون في حجه مخبتا لربه، متواضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه، ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع، لينقلب من حجه خير منقلب، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحة جديدة في حياته عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن. أليس من الجدير بالحاج أن يتنبه لهذا الأمر الجلل العظيم ليربح من حجه ويستفيد، ولا سيما مع كثرة الأمور التي تضعف الإيمان في هذه الحياة؟ فما بالنا لا نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته وتتميمه وتكميله؟ فإن الحج إيمان، وما يقع فيه من مواهب وكمالات كل ذلك كمال في الإيمان وقوة. نعم، كذلكم من دروس الحج وعبره أن فيه إرغاما للشيطان. روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وهذا حديث مرسل، وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تدل على صحة معناه، فإن الشيطان وما من ريب في ذلك اليوم يغيظه ويسوءه تنزل الرحمة والمغفرة على عباد الله وصفحه وعفوه عنهم وعتقه لرقابهم من النار أعاذنا الله والمؤمنين منه. وقد جاءت نصوص كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، وهو أن الشيطان قاعد لابن آدم بكل أطرقه. قال: لأقعدن لهم صراطك، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا فيه أن الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق، وجاء في الحديث إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي أنه ما من سبيل وطريق يسلكه العبد إلا والشيطان قاعد له، حتى طريق الحج الشيطان قاعد لا يريد لك أن تتم حجك. وانظر هذا الأثر العجيب عن مجاهد بن جبر من علماء السلف وأئمة التابعين ومن أئمة التفسير رحمه الله، قال: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، كل حملة حج معها حملة شياطين، كل حملة على عددهم. قال: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، إلا جهز معهم مثل عدتهم. هؤلاء ماذا يفعلون؟ لماذا جهزهم؟ لماذا أرسلهم؟ لماذا هذه الحملات التي يبعثها الشيطان؟ لا يريد لهؤلاء الحجاج أن يكمل حجهم، لا يريد أن يتم حجهم، يعمل على إفساده، يعمل على إبطاله، يعمل على إشغال العبد عن حجه. وهذا داخل في عموم قوله سبحانه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال عون بن عبد الله في معنى الآية، قال: طريق مكة، صراطك المستقيم، قال: طريق مكة. هذا معروف عند السلف تفسير القرآن ببعض معانيه أو بعض أفراده، لأن هذا من الصراط المستقيم، طريق مكة هو من الصراط المستقيم. فالشيطان قاعد لابن آدم في طريق مكة، في طريق الحج، في طريق عرفات، في طريق المزدلفة، في رمي الجمار، كل الأعمال قاعد الشيطان لابن آدم فيها حتى يبطل عليه هذه الأعمال أو ينقص له من أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يتطلب من العبد المسلم أن تعظم استعاذته من الشيطان الرجيم، وأن يعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى ليسلم من الشيطان. والشيطان ليس له سبيل على الذين آمنوا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين سبحانه في هذه الآية السبب الأقوى في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فبين سبحانه في هذه الآية السبب الأقوى في دفع الشيطان. اقرأ الآية فإذا قرأت. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين سبحانه في هذه الآية السبب الأقوى في دفع الشيطان وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل على الله، فإن الشيطان ليس له قدرة على التسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والفقه في دين الله حرز من الشيطان، لأن العلم الشرعي نور لصاحبه، ومن تبصر بنور العلم وعرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه وعرف نهاية اتباعه ومآل أوليائه حذره أشد الحذر واعتصم بالله منه واستعاذ به سبحانه من شره وسلك صراط الله المستقيم الذي لا خوف على أهله ولا هم يحزنون. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. خاتمة هذه الدروس في هذه الرسالة شأن الحج في الاستغفار وطلب المغفرة، وقد مر معنا من الأحاديث ما يبين مكانة الحج في غفران الذنوب والصفح عن السيئات والعتق من النار. وقد جاء في أثناء آيات الحج في سورة البقرة قول الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والمراد بالإفاضة هنا أي إلى منى، حيث يقوم الحجاج بإكمال أعمال الحج التي آخر أعماله، وأمر سبحانه في هذا الأثناء بملازمة الاستغفار ليكون جابرا لما حصل من العبد من نقص ولما وقع منه من تقصير. والاستغفار يأتي في خاتمة الطاعات، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، وكان قبل أن يسلم أيضا ثبت عنها الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. والاستغفار فائدته في تمام العمل أنه يجبر لك ما حصل في عملك من نقص أو تقصير. قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، لنستمع إلى تفسير هذه الآية من كلام الإمام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكره والمذكورات آخر المناسك، أمر الله تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر. أظن الله أعلم أن الهاء زائدة لعله يراجع. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر، أظنها زائدة لعله يراجع. نعم. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر الله تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وورد ختم صلاة الليل بالاستغفار، قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وكان يختم مجالسه بالاستغفار. روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخر إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حياته العامرة بتحقيق العبودية وكمال الطاعة بالاستغفار. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، مع ملازمة عظيمة منه للاستغفار في أيام حياته الزكية. وهو نعم مسلم. نعم، والاستغفار له ثمار كثيرة جدا على أهله في دنياهم وأخراهم. ننظر في الصفحة 138: وثمار الاستغفار وبركاته. وثمار الاستغفار وبركاته على أهله لا تعد ولا تحصى في تتميم أعمالهم وجبر تقصيرهم ورفعة مقامهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل. فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة، يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها. فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال، في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. نعم، قبل أن نواصل نرجع إلى الموضع الذي قرأناه قبل قليل في كلام الإمام بن سعدي: ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر. أحد الأخوة جزاه الله خيرا معه تفسير بن سعدي وراجعه وعجل لنا جزاه الله خيرا بالفائدة: ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر، تحذف الهاء. نعم، واصل. وقد أعد الله في الدنيا والآخرة للمستغفرين من عظيم أجوره وكريم مواهبه وجزيل عطاياه ما لا يمكن عده والإحاطة به. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: